بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. وَلَا تجعلوا مع الله إلهاً آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول من لا قالوا ساحرون ومجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتولى عنهم فما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها الله يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل قال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن صدق الله العظيم الفاتح.